بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين، في كتاب الهدية العلائية أحكام الصوم، الصوم هو إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكما. هو الصوم في اللغة مطلق الإمساك، لذلك يشمل الصوم عن الكلام لغة. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. حقيقة أو حكما، لأن ناسي ليس ممسكا حقيقة، لكنه حكما ممسك، كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما. نهارا من طلوع الفجر الصادق، وهو المراد بالخيط الأبيض في الآية، إلى الغروب، وهو المراد بالخيط الأسود، من مسلم، لا نخاطب به الكافر، نحن لا نخاطب الكافر بفروع الشريعة، وإن كان هو مطالبا بها كما هو مطالب بالأصول، ويعاقب على تركها كما يعاقب على ترك الإيمان، يعاقب على تركها يعني عقوبة خاصة زائدة، لكن نحن لا نطالبه بها، وكذلك لا تصح إلا من مسلم، يعني لا نخاطب بها غير المسلم العبادات يعني، ومنها الصوم، لا نأمره بالصوم ولو أنه صام لم يصح. خال عن حيض أو نفاس، الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم ولا يجزئها، هل يجب عليها؟ لا يجب عليها الأداء، لا يجب عليها الأداء، ويحرم منها ولا يجزئها. ما الذي يجب عليها؟ القضاء. مع النية، نعم، يعني لابد أن يكون ناويا، أما لو أمسك من الفجر إلى الغروب بلا نية فلا يعد صائما. ولو نوى الصيام ولم يعلم بوجوبه يصح منه، يعني أصل الصحة يقع. مع النية وإن لم يعلم بالوجوب، يعني هو نوى الصيام لكن ما أظن أنه واجب. يقول في التعليق: إن كان بدارنا، وإن لم يعلم بالوجوب إن كان بدارنا، نعم، لأن الكون بدار الإسلام موجب، وإن لم يعلم بوجوبه، إذ لا يعذر بالجهل في دار الإسلام بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به، فإنه لا يجب عليه الصوم ما لم يعلم. نعم. شلون؟ أي هو يعني كلمة وإن لم يعلم بالوجوب الظاهر راجعة إلى ما إلى ما قبل يعني، لكن هو الآن ما عم يتكلم عن شروط الوجوب يعني من مسلم، يقول هو إمساك من مسلم خال عن حيض أو نفاس مع النية وإن لم يعلم بالوجوب. يعني لو كان عم يتكلم عن دار عن شروط وجوبه، نعم كما سيأتي الكلام عليه، نقول إنه يعني وإن لم يعلم بالوجوب، لكن هو عم يقول ما هو الصوم المعتبر شرعا. تمام، هي بلاد الكفر، هي بلاد الحرب يعني محكومة من غير بلادي، محكومة من غير نعم المسلم تسلط عليها، أو هي من الأصل يعني دار كفرة، وبيننا وبينهم قتال لا يوجد عهد وذمة. هذا أما يعني التفصيل بدقة فهذا يحتاج إلى يعني مبحث طويل في هذه القضية، وفي التباسات فيها بالسيرة. البعض بظن أنه مثلا فلسطين دار حرب، فلسطين ليست دار حرب، يعني هي دار إسلام محتلة ولا يزال أهلها فيها، ويجب على المسلمين أن يخلصوها، فما تنطبق عليها كل نعم يعني ما تنطبق عليها أحكام دار الحرب، ولكن من فيها من اليهود حربيون، الدار ليست دار حرب لكن أهلها حربيون، من أهلها يعني المحتلون يعني الساكنون فيها، لكن طبعا مختلطة فيها من أهلها المسلمين وفيها من أهل الحرب. نعم، مع النية وإن لم يعلم بالوجوب. يعني ظاهر العبارة شو بيقتضي؟ أنه إذا نوى العبادة وإن لم يكن عالما بالوجوب فقد امتازت العبادة عن العادة. تمام، أما إذا أردنا أن نتكلم عن يعني عن الوجوب ونقول نعم يشترط لوجوبه نعم من مثلا الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب إذا كان في غير دار الإسلام، وحكمه الأخروي نيل الثواب، وحكمه الدنيوي سقوط الواجب إن كان صوما لازما. يعني إذا كان مثل صوم رمضان مثلا، قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة، هذا صوم لازم، فعبر باللازم يشمل يعني الفرض القطعي وغيره من الواجبات. فحكمه في الدنيا سقط الواجب، سقطت المطالبة عنه، وفي الآخرة نيل الثواب. وفي الحقيقة يعني هناك يعني اختلاط بين الحكم الدنيا والأخرى، يعني هو في الآخرة تسقط عنه، سقط عنه أيضا الوجوب ونال الثواب، وفي الدنيا كذلك، لكن يعني كتب له الثواب وسينال جزاءه يوم القيامة، لكن كتابة الثواب كانت وهو في الدنيا، يعني ما في انفصال بين الحكم الدنيا والأخروي هنا. وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم. عندنا في الليل والنهار 24 ساعة نعم ثلاثة أقسام من الوقت، وقت يصح إنشاء النية فيه، يمكن إنشاء النية فيه ولا يمكن فيه إنشاء الصوم، ووقت نعم يكون فيه يعني صائما ولكنه لا يصح فيه الإنشاء، ووقت يمكن فيه إنشاء الصوم والنية، يمكن فيه النية وإنشاء الصوم. الوقت الذي يمكن فيه إنشاء النية فقط من المغرب إلى الفجر، تمام. والوقت الذي نعم لا يمكن فيه إنشاء النية ولا إنشاء الصوم، ولكن يمكن أن يكون فيه صائما، هو ما بعد الضحوة الكبرى إلى المغرب. والوقت الذي يمكن إنشاء الصوم فيه فعلا، طبعا حيكون مع النية، نعم، هو ما بين الفجر إلى الضحوة الكبرى وقيل إلى الزوال. فالمراد هذا الثالث، السبب وجوب رمضان هو جزء منه، من هذا يعني القزم اللي هو يمكن إنشاء الصوم فيه، اللي هو من الفجر إلى الضحوة الكبرى. فلو أفاق، نعم، يقول حتى لو أفاق المجنون في ليلة من أول الشهر أو وسطي ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون، ولو تكرر هذا في ليال يعني، أو أفاق فيما بعد الزوال من يومه، من يومه منه يعني من الشهر. لكن المراد بالزوال هنا على ما اعتمد الضحوة الكبرى وليس الزوال، يعني التحقيق أن يقول هنا أو أفاق فيما بعد الضحوة الكبرى من يومه. أما هذا الزوال على القول الآخر اللي يعني هو غير المختار. ثم استغرق بقيته، يعني استغرق الجنون بقية الشهر لا قضاء عليه. أما لو أفاق في أي يوم من أيامه ما بين الفجر إلى الضحوة الكبرى ثم أغمي عليه في، نعم، أو ثم جن في بقية الشهر، فما حكمه؟ يجب عليه صيام الشهر كله قضاءه، إلا اليوم الذي حدث فيه الجنون، إن كان قد يعني، نعم، اليوم هذا اللي حصل فيه الجنون، أو خلينا نقول اليوم اللي أفاق فيه، ممكن يكون هو عاقل وجن في هذا الوقت وأطبق مثلا في أول يوم رمضان، أو هو كان مجنون أساس وأفاق في هذا الوقت ما بين الفجر إلى الضحوة الكبرى، أفاق ثم جن، لما أفاق شو عمل؟ نوى الصوم، أنشأ الصوم، ما كان أكل قبله ولا تعاطى شيء من المفطرات، واستمر ممسكا إلى الغروب، فهذا اليوم لا يحتاج إلى قضاء. لا يحتاج إلى قضاء، لكن بقية الأيام تحتاج إلى قضاء. ليش؟ لأنه شهد جزءا من رمضان، لكن أي جزء؟ جزء يمكن إنشاء الصوم فيه. فهو لو شهد وما نوى، يعني هو استيقظ الساعة 10 وفاق من جنونه وصحيان، قالوا له هلأ رمضان، إيه والله إيك الله يعيننا نصومه إن شاء الله، نعم، قالوا له ما بدك تنوي الصيام، قال له منشوف لنشوف، بعدين عاد إلى جنونه ما أنشأ، فبده يقضي حتى هذا اليوم. لكن أنا أقول إيه، قال له نويت الصيام وما كان أكل ولا شرب، نعم، ثم جنة، فاليوم هذا اللي نوى في الصيام إذا استمر ممسكا إلى الغروب صح صيامه. تمام، يعني شروط إنشاء الصيام العقل في هذا، لكن مو شرط استمراره، يعني ليس الجنون من المفطرات. أما بقية الأيام اللي ما أنشأ فيها الصوم أكيد بده يقضيها. أما لو كان الجنون مطبقا طول الشهر، يعني جن قبل رمضان بيوم وأفاق بعد العيد بيوم، ما عليه قضاء. لو كان يفيق في الوقتين الآخرين من الشهر، يفيق مثلا يفيق ليلا أو يفيق بعد العصر مثلا أو بعد الضحوة الكبرى، أيضا هذا لا يلزمه القضاء. هذا معنى يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم، نعم، يعني هذا الإدراك هو سبب لكل يوم، ونعم، وهو سبب لصيام الشهر كله. لكن إنه هذا الوقت هو من أي يوم من الأيام، ماذا معنى من كل يوم؟ قال وكل يوم منه سبب لأدائه، يعني في سببية كاملة كلية وفي سببية جزئية لكل يوم. وسبب صوم المنذور النذر، والكفارات أسبابها من الحنس، يقدر تضبطها. سبب صوم المنذور النذر، والكفارات، يعني سبب صوم الكفارات أسبابها من الحنس والقتل، يعني ونحوها. وصوم رمضان فرض عين أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء. شو يعني أداء وقضاء؟ يعني أداء فإن لم يصم فقضاء. اللي هو الأصل يجب عليه أن يصوم أداء، إن لم يصم يعني أداء بغير عذر يأثم، ومع هذا الإثم يلزم القضاء. لكن الآن هو يتكلم عمن يلزمه أداء حقيقة، على من اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب، أو الكون بدار الإسلام وإن لم يعلم. يعني هذا على الجملة يلزمه الصوم، تمام؟ ثم نعم إن زاد على هذه الشروط، الشروط الآتية، فيجب أن يكون الصوم أداء. ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة. واحد مسلم وعاقل بالغ ومقيم بدار الإسلام أو بدار الحرب، لكن يعلم بوجوب الصوم، نعم، هل يجب عليه الصوم؟ يجب عليه الصوم. أداء أم قضاء؟ ما بعرف، تمام، ما نعرف. اللي طول بالك نسأل، هل هو مريض؟ لا. هل هي حائض نفساء؟ هل هي مسافرة؟ هل هو مسافر؟ لا. إذن يلزمه الصوم أداء. يعني تلك الشروط الأولى في الحقيقة مشتركة، يعني من فقد منه من ما يعني إذا فقد منها واحد من هذه الأربعة لا يلزم الصوم أداء ولا قضاء. يعني الأصل صوم رمضان فرض عين أداء وقضاء، نعم، يعني هذه شروط وجوب الصوم في الأصل، يعني أو وجوب أصل الصيام. فإن انضمت إليها الشروط الأخرى لزم الأداء، وإن فقد منها شيء من الشروط الأخرى نعم لزم القضاء فقط. لا، ما له علاقة بالصحة. إذا واحد مريض وصام تمسح صيامه، إذن الصحة من المرض ليست شرطا لصحة الصوم. وضحيت؟ أصل الصيام، أصل وجوب الصيام واجب بهذه الشروط الأربعة، إن فقد منها واحد فلا يجب أداء ولا قضاء. فإن انضم إلى هذه الشروط الأربعة نعم الشروط الثلاثة يلزم أن يكون الصوم أداء في وقته، وإلا إن اختل واحد من الثلاثة الأخيرة فلا يجب الأداء. ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة. يعني وإلا يعني إذا اختل واحد من هذه الأشياء أجل، تمام، أجل القضاء في المستقبل أو لزمته الفدية إن كان العجز مطلقا يعني مثلا الشيخ الكبير العجز الفانية ويلحق بهما الزمن إلحاقا. ويشترط لصحة أدائه، هاي شروط الصحة، النية، النية أنت تكون ما بين الغروب إلى الضحوة الكبرى. لو إنسان يعني اعتاد أنه يقرن النية بدعاء الإفطار فهذا حسن، بعد دعاء الإفطار يقول نويت الصيام غدا. إذا كان نوى من أول الشهر على مذهب إمام مالك فهذا حسن أيضا، ينبغي الأخذ به احتياطا. إذن يشترط لصحة أدائه النية، يعني لكل يوم في مذهبنا، لكل يوم في وقته، في وقتها طبعا. والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده من المفسدات التي يأتي ذكرها. ولا يشترط الخلو عن الجنابة ولو بقي جنوبا إلى المغرب. ومثل الجنوب مين؟ الحائض، نعم، بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبل الغسل. قال: وهو أقسام ثمانية. أولا فرض معين كصوم رمضان أداء. شو معين يعني؟ يعني مراد فرض العيني، مراد معين يعني معين الوقت، وقته معين محدد. وغير معين يعني فرض غير معين، هذا الثاني، كصومه قضاء فعدة من أيام أخرى. وواجب معين كنذر معين، يعني نذر أن يصوم يوم الاثنين مثلا من هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. وغير معين، وواجب معين وغير معين، كالنذر المطلق والكفارات، يعني وكالكفارات. وهما يعني هذا النذر، النذر بنوعيه والكفارات أيضا، أعلى نوعي الواجب الذي يفوت الجواز بفوته. شو يعني أعلى نوعي الواجب؟ يعني هو دون الفرض القطعي ولكنه فوق الواجب، يفوت الجواز بفوته. يعني هذا يعني يشبه بعض الواجبات التي أو بعض الفرائض التي يفوت الجواز والصحة بفوتها ولكنها ليست قطعية، مثل مثلا مسح كون الممسوح ربع الرأس، هذا لازم، هو فرض، لكن يعني كون الفرض هذا المقدار هذا ما نسميه بأعلى نوعي الواجب. تمام؟ فلو أنه مسح أقل من ربع الرأس فاتت الصحة، ما نقول له تارك واجب، صح وضوءك وأنت ولكن تركت واجب. لكن أنا ليش عم أقول يشبه هذا؟ لأنه هنا لا يتصور فوات الجواز، هو إما صام وإما ما صام، فكيف بدي أقول؟ لكن أنا أقول يعني في رتبته، مثلا عندي في الوضوء الفرائض القطعية وعندي هذا النوع من الواجبات اللي هو في الحقيقة فرض غير قطعي، لكن ليس الفرض الذي تصح أو تقع معه الصحة ويحدث يعني صحة مع خلل، لا، إنما الواجب الذي تفوت الصحة بفوته. وعندي السنن مثلا بالصلاة بيكون الأمر أوضح، عندي الفرائض القطعية اللي مثلا هي الركوع والسجود، فرضنا ركوع السجود، وعندي نعم بعض الواجبات، وهذه الواجبات لا تفوت الصحة بفوتها. مثل إيش؟ مثلا التشهد، مثلا قراءة الفاتحة، فهذا واجب، لكن هذا هل هو أعلى نوعي الواجب أم هو أدنى نوعي الواجب؟ أدنى نوعي الواجب. طيب، فلما نريد أن نصنف النذر، النذر ما له علاقة بقضية صحة وغير صحة، لأن النذر ما هو فرض لغيره وإنما هو فرض في نفسه. نعم، فهل هذا في طبقة الفرض القطعي أم في طبقة الواجب الذي تقع الصحة معه، لا تفوت الصحة بفوته؟ النذر لا هذا ولا ذاك، وإنما هو مرتبة بينهما. لكن قولنا تفوت الصحة بفوته هذا لا يصدق على النذر. تمام شيخنا، ذكر هون هو توفيق بين الرواية اللي بتقول بفرض النذر وبين الرواية اللي بتقول بوجوب النذر. هل هو يعني مو توفيق وإنما هو في الحقيقة تحقيق، يعني بيان. لا مو هيك. هلا أنا يعني بدي أخذ مثالين. عندي مثلا مسح ربع الرأس، مسح ربع الرأس شو حكمه؟ فرض قطعي؟ لا، ليس بقطعي. ربع الرأس كونه ربع الرأس مو قطعي. أصل المسح نعم هذا في الآية قطعية، لكن أنا عم أحكي كون المسح ربع الرأس هذا شو حكمه؟ ظني، لكن هذا الظني درجات. تمام، فمن من من الواجب الظني أو الفرض الظني منهما لا تفوت الصحة بفوته، ومنهما تفوت الصحة بفوته، فهذا من أي النوعين؟ تفوت الصحة بفوته. صحة ماذا؟ صحة الوضوء. ليش؟ لأنه هذا من فرائض الوضوء، يعني هو فرض في عبادة هي الوضوء، هو جزء منها. طيب أنا بدي أطبق هذا الكلام على النذر، لو أن الإنسان لم يصوم النذر بيكون تارك شو؟ بيكون تارك فرض قطعي ولا غير قطعي؟ لا قطعي، ما في بيناتهم، قطعي ولا غير قطعي؟ ما في بيناتهم، يا قطعي ليس قطعي يا غير قطعي. النذر فرض قطعي، صيامه قطعي ولا غير قطعي؟ لا مو قطعي، مو قطعي. صيام النذر ليس قطعيا، هو دون قطع. هذا هو الذي يريده، أنه هو أعلى نوعي الواجب لكن هو أدنى نوعي الفرض. هو فرض، كل منهما يصدق عليه أنه فرض ويصدق عليه أنه واجب، لكن لما بدي حدد أنا المفاهيم، فلما بقول أنا فرض بقول ما أردت بالفرض أعلى نوعي وإنما أدنى نوعي، ولما سميه واجب بقول ما أردت بالواجب أدنى نوعي وإنما أعلى نوعي. فصيام صيام النذر شو حكمه؟ هو أعلى نوعي الواجب وأدنى نوعي الفرض، لكن على الحالتين هو قطعي ولا غير قطعي؟ ليس قطعيا. المساواة بين قطع وغير قطع مشكلة، لكن ليس قطعيا، لكن لا يعني أنه في الرتبة الدنيا من الوجوب، وإنما في الرتبة العليا منه، تمام؟ لكن ما وصل إلى القطعية. فأنا نعم مو قطعي، لا ما وصل لهالدرجة يعني بسبب الدليل ولا بسبب شو؟ إيه بسبب الدليل، يعني اللي هو الآية واللي هو في النزول هم قطعية الثبوت، لكن من ناحية الدلالة. يعني اللفتة بس اللي بدنا نوصل لها شغلة واحدة، إنه لما يقول يفوت الجواز بفوته، فهمت أنا هلا كوني ممسوح ربع الرأس هو في هذه الرتبة، نعم، وتفوت بفوته الصحة، صحة ماذا؟ صحة شيء غيره. طيب إذا ترك مسح ربع الرأس، طيب إذا ترك هذا النذر، ما صام النذر، ماذا تفوت؟ ماذا يفوت؟ داء النذر. ما فات شيء غيره، لأنه هو أصلا ما هو شرط لغيره ولا واجب لغيره من واجبات غيره، فما صدق عليه أنه فاتت بفوته الصحة. يعني لما أقول أنا تفوت صحة بفوته، مثل مثلا نعم هذا المسح ربع الرأس هو فرض لغيره للوضوء، فرض للوضوء، مثل مثلا الفاتحة لا تفوت صحة بفوته، هو واجب للصلاة، تمام. أما هذا صوم النذر ليس واجبا لشيء آخر من واجبات عبادة أخرى، ولذلك لا يتصور في أنه يقول تفوت صحة بفوته أو لا تفوت صحة بفوته، نقول إما أن يصومه وإما أن لا يصومه، يا أما صام وأداء وسقط عنه، وإما لم يصومه ولم يسقط عنه. ما في يعني نعم تجوز بالعبارة، هذا اللي أقوله أنا، لكن أنا أقول أنه لما بدي صنف أنا أقول لو كان هذا النذر، لو كان هذا النذر هو مثلا فرضا لعبادة أخرى لفاتت الصحة بفوته، لأنه في هذه الرتبة من الوجوب اللي هي أعلى نوعي الوجوب، فهو نوع من التجوز والتساهل في العبارة قوله الذي يفوت الجواز بفوته، لأن هذه العبارة إنما تستخدم لما بيكون هذا الواجب هو واجب لشيء آخر. وضحت الفكرة؟ قال وقضاء ما أفسده من نفل، أيضا هذا من باب الواجب المعين. يعني كل هذا الكلام عم بذكر لك مشان لما قال لك فرض معين وغير معين، هذا قطعي، المعين وغير معين قطعي. طيب الواجب قال مو قطعي، لما قال مو قطعي يظن أنه هو واجب، لكن أدنى نوعي الواجب، قال لك لا هذا أعلى نوعي الواجب، يعني أقل من الفرض شوي درجة وبدرجتين، نعم. ومن جملة ذلك نعم يقول وقضاء ما أفسده من نفل، قضاء ما أفسده من نفل، هذا شو؟ هذا في الحقيقة ليس أعلى نوعي الواجب، هو واجب ولكن هذا نعم أدنى نوعي الواجب وليس أعلى. نعم إذا أفسد النفلة يجب قضاؤه بعزيمة ولا برخصة؟ العزيمة كانت على الفطور ولا على الغداء؟ إذا العزيمة على العشاء ما بيفسد بالليل، يعني إذا العشاء بالليل والحالتين فسد، لكن هل يلزم قضاءه أم لا يلزم؟ يلزم قضاء أكيد، لكن هي نقول انه اذا في سبب وغير سبب، هي مشان قضيه الاسم وعدم الاسم، لانه لا يجوز الانسان اذا شرع في الصيام ان يفسده الا بعذر من الاعذار المذكوره. نعم يعني قضاء ما افسده من نفل ليس في رتبه الكفارات ورتبه النذر. ونفل مسنون. لو نفل ونفل مسنون خامسا، لأنه الفرض ونفل مسنون كصوم عاشوراء مع التاسع، هذه سنة يعني هذا مؤكد، صوم عاشوراء نعم ما يترك. ومندوب كأيام البيض يعني أيام الليالي البيض من كل شهر، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر، وصوم الاثنين والخميس كأيام البيض، وصوم الاثنين والخميس، وصوم ست من شوال وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالثواب بالسنة الشريفة. كل هذا من المندوب. كصوم داود عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام وأحب إلى الله تعالى. وكما يعني قلنا دائما نقول إنه هذا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، من فعله فينوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، لأنه أقره وحث عليه وأخبر بفضله، وهو سنة فعلية لسيدنا داود، فينوي الاقتداء أولا بل الامتثال أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وينوي بعد ذلك الاقتداء بسيدنا داود عليه السلام. وهذا يعني مما يزيل الإشكال. ربما يقول واحد إنه نعم طيب يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل اللي هي اثنين وخميس لسنة داود عليه السلام، لكن لهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت اسلك هذه الطريقة أو تلك أو هما معا على راحتك. لو واحد صام اثنين وخميس وصام معها الأيام البيض أو أيام البيض وستة من شوال وعاشوراء وعرفة وكذا، بيطلعوا كأنه مع طبعا مع شهر رمضان كأنه يصوم يوما ويفطر يوما تقريبا متقاربا. وأما النفل فهو ما سوى ذلك، يعني جعل بقى ثلاث درجات لما دون الوجوب، ثلاث درجات مسنون ومندوب ونفل، يعني كأنه دون المندوب. ما ذكروا صيام يوم عرفة. نعم نعم. وأما النفل فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته ولا تخصصه بوقت كالصوم في بقية الأشهر. ذكر بالحاشية الطحطاوي عن صوم يوم عرفة لما تكلم عن عاشوراء بالمراقي، قال فإن قوله فإنه يكفر السنة الماضية والمراد الصغائر، وأما صوم يوم عرفة فيكفر الذنوب السنتين الماضية والآتية، لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي. وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب، تمام، يعني أقول من المندوب مع أنه هو من حيث الظاهر نعم لازم يكون من المسنون. اللهم صل على الحبيب المحروم. هي بحاشة الطحطاوي على مراقي الفلاح، ممكن أنه الراجعة بحاشة ابن عبدين. والمندوب يقول بالدر كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه، يعني لم يضعفه الصوم. بيقول هون شوف كلام ابن عابدين رحمه الله الحاشي على الدر، الظاهر أنه ما تعقبوا بشيء ابن عابدين رحمه الله، يعني بالدور عدى من المندوب صيام يوم عرفة. والله تعالى أعلم. نعم. ثم قال: وأما النفل فهو ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته، يعني سوى ما تقدم ولم يثبت فيه كراهة، ولا تخصيصه بوقت كالصوم في بقية الأشهر. نعم، لما ثبت كراهته ولا ثبت الندب إليه، يعني كالصوم في بقية، يعني في بقية الأشهر، يعني في بقية الأوقات الأيام. ومكروه تنزيها كصوم عاشوراء مفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر وسبت وحده. يعني التحقيق عندنا الإفراد فقط، نعم، الكراهة المتعلقة بالإفراد تكون في عاشوراء مفردا عن التاسع والسبت وحده، لكن هي الكراهة ليست في أنه صام عاشوراء، لكن الكراهة في أنه أفرده. خصوصا إذا يعني كان عازما على أن يصوم يوما بعده ثم حصل له طارئ، فيرجى أن يعني ترتفع الكراهة، لأن الكراهة ترتفع بالأعذار. واحد ما يعني ما قدر له أو ما يسر له أن يصوم التاسع، فقال أصوم العاشر والحادي عشر، صام العاشر ثم حصل له أمر ما، فهو الكراهة مو راجعة لليوم نفسه اللي صامه، وإنما لعدم صيام غيره. لكن هذه الكراهة هي كراهة تنزيهية وترتفع بالأعذار، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد هذا. قال: وسبت وحده، إذن الجمعة وحدها عندنا لا يكره إفراده، وصوم دهر أيضا هذا مكروه تنزيها، وإن أفطر الأيام المنهية، وإن أفطر الأيام المنهية، نعم، فلا ترتفع الكراهة. لكن بقى بتكون الكراهة يعني هنا التنزيهية في صيام ما عدا العيدين، يعني الكراهة التنزيهية في صيام الدهر، نعم، يعني الكراهة ترجع إلى ما عدا العيدين والتشريق. شلون؟ لا، هي ما بتصير تحريمية بالنسبة لصيام الدهر، لكن بتصير بتبقى الحرمة راجعة للتشريق والعيدين فقط، وبقية الأيام كراهة تنزيهية. يعني واحد مثلا، أو خلينا نقول اثنين شخصين، كلاهما صام الدهر، لكن من يعني أحدهما أفطر الأيام الخمسة والآخر ما أفطرها، فما حكم صيام ما عدا الأيام الخمسة في حق الاثنين؟ هن الاثنين اشتركا في صيام ما عدا الخمسة، كلاهما صيام ومكروه تنزيها، لكن هذا اللي صام الأيام الخمسة مع التنزيه ارتكب الحرمة في صيام الأيام الخمسة. لذلك أقول: وإن أفطر الأيام من هي، ما يرتفع اسم الكراهة عنه أو حكم الكراهة اللي هي كراهة تنزيهية. وصوم صمت، يعني إذا كان يعتقد أنه هذا الصوم هو قربة، ووصال، يعني أن لا يفطر، نعم ليلا لا يفطر بأي من المفطرات، لا أكل ولا شرب ولا تعاطى شيء من المفطرات حتى وصل اليوم الثاني بالذي قبله، فهذا يكره تنزيها. ومكروه تحريما، كالعيدين وأيام التشريق وصوم يوم الشك، يعني لمن لا يستطيع ضبط نيته، إذا جزم بنيته عن رمضان كذلك لو ردد بين الفرض والنفل أيضا هذا مكروه. طبعا العلة في نعم هذه الكراهة التحريمية في العيدين إعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، يعني الدين هو اتباع الابتداء، واحد أمر بالصيام فأفطر والثاني أمر بالإفطار فصام، كلاهما عصى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين زمانه والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار الشرعي. هاي الأشياء الثلاثة، رمضان أداء والنذر الذي عين زمانه عندما نذر والنفل، نعم هذا يصح بنية من الليل ويصح بنية من النهار إلى ما قبل نصف النهار. شو هو نصف النهار؟ نصف النهار الشرعي قالوه من استطارة الضوء في أفق المشرق، يعني من الفجر إلى غروب الشمس. شو هو هذا النهار الشرعي؟ يعني هذا تفسير للنهار الشرعي، نصف ونصف النهار إلى الضحوة الكبرى. يعني شو هي الضحوة الكبرى؟ لما نقسم هذا الوقت كله اللي هو النهار الشرعي نقسمه نصفين ونضيف هذا النصف إلى وقت الفجر. فرضنا لو كان النهار مثلا 16 ساعة فنأخذ منه قديش؟ 8 ونضيف إلى وقت أذان الفجر، تمام؟ شو بيطلع معنا؟ الضحوة الكبرى. هلا قديش بيأدي المغرب؟ قول 8، تمام؟ اخذت ربع ساعة. والفجر 3:30. من 3:30 أو خلينا نقول من 3، نعم 12 قديش؟ 9. و ل8 قديش بيصيروا؟ 17. بدك تقيم منهم ربع ساعة. فنصف هدوم بتضيفه لا الساعة 3:30 تقريبا. عندنا طريقتان لحساب الضحوة الكبرى، ما هي؟ شو هن؟ هاي أول طريقة، تحسب طول النهار تقسمه قسمين بتضيفه لأذان الفجر. الطريقة الثانية شو هي؟ شوف من ساعات الفجر للشروق، من الفجر إلى الشروق إيه؟ نقسمها قسمين، نقسمها من وقت الظهر. أحسن، ونطرحها من وقت الظهر. شو بيطلع؟ مؤدى واحد، نتيجة واحدة. قال ونصف النهار إلى الضحوة الكبرى، فلو نوى الصوم قبل الزوال بساعة فلكية اللي هي 60 دقيقة الساعة الفلكية، وهي 15 درجة، دائما الدرجة 14 4 دقائق، في مصر والشام صحت نيته، لكن هذا في الحقيقة يختلف باختلاف الصيف والشتاء، ويختلف اختلاف المكان، يختلف الزمان والمكان. وقت الضحوة الكبرى، يعني هل وقت الضحوة الكبرى في كل الأمكنة؟ في مثلا مكان هنا مثلا عندنا، هل الضحوة الكبرى في كل الأوقات يكون نفس الوقت قبل الظهر بكذا؟ يختلف. نعم. فلو نوى الصوم قبل الزوال بساعة فلكية وهي 15 درجة في مصر والشام صحت نيته إذا نوى أنه صائم من أوله، يعني صحت نيته طبعا إن لم يكن قد تناول مفطرا من المفطرات. والشرط الثاني أنه يعمم النية على الساعات الفائتة، لما يقول أنا نويت أن أصوم من هذه الساعة إلى الغروب ما صح صيامه، بده ينوي أنا نويت صيام هذا اليوم، فيسحب النية على ما سبق وعلى ما يأتي. هذا معنى أن نوى أنه صائم من أوله. أما لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى، يعني إلى الغروب لا من أوله، فلا يكون صائما. يعني مثل اللي بيكون بنص الأكل بيقول بسم الله على أوله وآخره، تمام؟ مثل حكايته. ما تسري البركة إلى الأول، وكذلك هنا تسري منها لأنه معتضد بشيء. كيف سرت إلى الأول؟ هذا نوع من التساهل، تجوز. قال سرت من الأول لأنه الشرع محدد لك يا هذا الوقت اللي هو رمضان أنه هذا وقت للصيام، تمام؟ فأدنى حركة منك خلص قبلت، وبالنسبة للنزل معين زمانه أنت عينته من الأول، أنت معينه، بس بقى اعتمد هلأ أنه أنت صايم. والثالث النفل مبناه على اليسر والسهولة، ولذلك صح فيه أيضا. لكن بدي أنوي أنا أنني صمت ما مضى من النار وما يأتي، ما بقي منه. ولو نوى قبل الغروب، يعني نوى قبل الغروب صيام اليوم الآتي أو عنده، لا يصح. يعني عنده يعني قبل أو قبيل غياب قرص الشمس كاملا، هون بقى هذا ما بصح. لكن بعد ما غاب ما عاد اسمه هذا قبل الغروب، أو ما اسمه عند الغروب، هذا اسمه بعيد الغروب. وإن مع طلوع الفجر جاز، يعني جاز حتى فيما يشترط له التبيت، يعني مقارن لطلوع الفجر. هو بقلبه عم يقول نويت الصيام والفجر عم يطلع، تمام، في نفس اللحظة يعني. ويصح كلهم من أداء رمضان والنذر المعين والنفل بمطلق النية، يعني نوت الصيام. هنيك أبيتكلم عن وقت النية، هون أبيكي عن يعني كيفية النية. مشرط يعين أو يقيد بمطلق النية من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة. لذلك نعم لو رجعنا لأول ما قرأنا شو قال، وإن لم يعلم بالوجوب هو نوى الصيام، ما يصح؟ ما عرف أنه واجب، وإن لم يعلم بالوجوب يصح. وبنية النفل، لو أنه نوى النفل، يعني أول وحدة من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة، ما ميز يعني، أو عين يعني نوى النفل، ولو كان مسافرا أو مريضا. ولو كان مسافرا أو مريضا، لكن بدنا نستثني شغلة واحدة منهم هون. إذا كان مسافرا ونوى واجبا غير الصيام، تمام، هذا يقع عما نوى. يعني هو أول واحد يقول من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب، هون أطلق. الثاني نوى السنة، الثالث نوى الثاني نوى النفل، تمام، نوى النفل. في هذه أو في هاتين الصورتين إطلاق ما قيد لا فرض ولا واجب ولا سنة، أو نوى النفل وقع عن أي شيء الرمضان، تمام. لكن نضيف شغلة، يعني حقيقة ما عم نستثني من هذول الاستثناء، يعني على حقيقة الاستثناء، لأنه العبارة ما قال إنه نوى الواجب، قال لم يعين لا فرض ولا واجب ولا سنة، إذا هون أطلق. صورة ثانية نوى النفل، في كلتا الصورتين شو الحكم؟ صحة الصيام عن أي شيء عن رمضان. لكن نضيف عليها صورة، شو هي؟ أو صورتين، لو عين المريض أو المسافر واجبا آخر ما الحكم؟ قال أما المريض فيقع صومه عن رمضان، وأما المسافر فيقع صومه عما نواه من الواجب الآخر، ويحتاج صومه كل يوم من رمضان إلى نية، وقيامه للسحور بقصده نية. يعني ليش أقول بقصده؟ يعني أقول عمليا هو السحور ليس هو النية، لأن السحور هو عمل من عمل الجسد، القيام هو من عمل الجسد، ولكن في الحقيقة هو يدل على النية، غالبا يدل على النية، ولذلك لا يخلو المسلم من النية في ليل رمضان، غالبا لا يخلو. القيام للسحور هو الحقيقة، نعم، القيام للسحور هذا عمل شو؟ وتناول السحور نفسه هذا عمل الجسد، وأما النية فهي عمل القلب، لكن هذا العمل يدل على ذاك القصد. ويشترط للباقي من أنواع الصيام وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء ما أفسده من نفل وقضاء النذر المعين والكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتل والإفطار في رمضان، يعني عمدا هذه الكفارة، وجزاء الصيد، يعني لو قتل المحرم صيدا يقومه عدلا في مكان قتله أو في أقرب مكان، إذا كان هو مثلا قتله في البرية في قريب من مكان قتله، إن بلغت قيمته هديا دما يعني مثلا، خير بين ثلاثة أشياء، يشتري هذا الدم ويذبحه، إذا كان بيجيب جمل بيجيب ناقة بيشتري ناقة بيذبحها، بيجيب بقرة بيشتري بقرة، كان مثلا قيمته بتجيب شاة يشتري شاة بيذبحها، هذا أول خيار. الخيار الثاني إنه ما بيشتري بهاي القيمة ذبيحة، وإنما يشتري طعاما قمحا يعني، وبيقسمه، قديش بيقسمه؟ نصف صاع نصف صاع، وبيعطي لكل فقير نصف صاع. وإن شاء خيار ثالث يصوم عن كل مسكين، أو يعني بعبارة عن كل نصف صاع يوما، وإذا فضل أقل من نصف صاع يصوم يوم كامل، أو بيوزع هو نفسه هذا الأقل مثل ما هو، لأنه الصدقة تتجزأ، وأما الصوم فلا يتجزأ. وإذا كان لا يبلغ الهدي بيكون الخيارين الثانيات، نعم، هاي شو اسمه؟ جزاء الصيد. والحلق والمتعة أو المتعة يعني التمتع، الحلق شو؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك ذبيحة، صدقة قديش؟ نصف ساعة، إيه؟ نصف ساعة واحد. صدقة قديش تكون؟ ثلاث آصع على كم مسكين؟ على ستة مساكين، ثلاث آصع على ستة مساكين. أو يصوم كم يوم؟ كم يوم يصوم؟ نعم، يا ستة يا ثلاثة يا ما بعرف، شو ثلاثة أيام. قديش بدي صوم؟ هو مو مثل الصيد، إنك الصيد وقع في مقابل كل فقير أو كل نصف صاعين يوم، وهنا نعم الصيام ثلاثة أيام، هيك هي ثلاثة أيام يعني الوارد فيها، فوقع مقابل كل صاع، ما هي مو مقابل كل نصف صاع، لكن لو بدي وزعهم هو بدي وزعهم على كم مسكين؟ على ستة مساكين. يعني هذه بالتكرار تحفظ، ليش كل ما صارت مناسبة نذكرها، مشان اللي متذكرها ما ينساها، مشان اللي نسيانا يتذكرها، واللي ما بيعرفها يعرفها. الله يعلمنا. والمتعة يعني التمتع بالقران، شو عليه؟ فما استيسر من الهدي. طيب وين الصيام؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والمتعة نعم قال تبيت، ويشترط للباقي تبيت النية من الليل أو نية مقارنة لطلوع الفجر. لذلك شئلنا هناك وإن مع طلوع الفجر جاز، يعني فيما يشترط له التبيت، أما لا يشترط له التبيت من الأساس بصحة الضحوة الكبرى. وتعيين المنوي، إذا التبيت والتعيين شغلتين. فلو نوى تلك الصيامات نهارا كانت تطوعا، والنية جزم القلب على ما يريد الإتيان به من الصوم. يعني قل نويت صيام غد لله تعالى، واستحب المشايخ التلفظ بها، ويستحضر في قلبه نعم أنه يصوم فرضا عن أداء رمضان من هذا العام. أحسن لا أتي يعني بألفاظ تدل على الشك، يقول نويت صيام غدا إن شاء الله تعالى، هو لعله قصد الاستعانة. إذا قصد الاستعانة لا تؤثر في صحة النية، لكن هي تشبه الاستثناء بالمشيء، وهذا الاستثناء يعني يشبه أن يكون شكا أو تشكيكا وترديدا في النية. نعم. يسأل الله العون معونا، لكن في أشياء ما يعني يستحسن أن يذكر فيها الاستثناء بالمشيئة. ويشترط في النية البقاء عليها، يعني البقاء إلى الفجر، فلو رجع عما نوى ليلا لم يصير صائما. يعني نوى نعم في الليل قبل الفجر استيقظ قال والله ما بدي صوم، بعدين أذن الفجر، إذا كان مما يشترط له التبيت بعد ما دخل الوقت ما عاد تمشي الحال خلاص، إذا كان مما لا يشترط له التبيت بيجدد النية، وإذا كان جدد النية قبل الفجر أو مع الفجر هو يصح للنوعين، بالنية الثانية التي جددها لا بالأولى، الأولى راحت. إذا الرجوع عن النية هذا يبطل النية، لكن أما لو نوى في النهار أن يفطر شو الحكم؟ يعني بالنهار الساعة واحدة قال له عزم على أن يفطر، خلص قرر بده يفطر، بعدين ما أفطر شو الحكم؟ ما يفسد الصيام. ليش؟ لم يأتي بشيء من المفطرات يعني المالية. الصيام هو ترك، وأما الإفطار فهو فعل، الفعل لا يتحقق حتى تفعله، الفعل لا يحصل بمجرد النية. ما بيذكروها بالزكاة، إذا واحد مثلا كان عنده خزانة اقتناها للبيت بعدين نوى بها التجارة وحال عليها الحول وهي بتساوي نصاب أو عنده نصاب آخر، بيضمها للنصاب في الزكاة؟ أنا نويت فيها التجارة، نويت أن تاجر فيها، لا لا يجب فيها الزكاة حتى بيعها. تمام باشر، لأن التجارة هي فعل، وأما الإعراض عن التجارة فهو ترك، ولذلك يحصل بمجرد النية. يعني عندي خزانة بالمحل، أنا عندي بيع خزائن وتخوتة وفرش إلى آخره، في خزانة من خزائن حبيت أقول والله خلاص بدي أخذها للبيت، قررت إنه أخذها للبيت، بمجرد قررت هذا القرار شو صار؟ سقطت زكاته، يعني تركت أنا مع التجارة، ترك يحصل بالنية. مثال حضرتكم ذكرتوه الخزانة، ليش ما اعتبرناها عرض؟ هي أكيد عرض، هي عرض وتجارة، هي عرض، يعني هي عرض عرض أكيد الحالتين، لكن هل هي عرض وتجارة؟ التجارة فعل، لا تحصل التجارة حتى تقوم بالتجارة، فأنا نويت تاجر فيها لسه ما تاجرت، فلو استبدلتها بشيء آخر متاع آخر بنية التجارة، بدلت على خزانة ثانية بنية الثاني أنه أنا تاجر فيها، بمجرد أني بدلت وقع، أو بعتها بمال، بمجرد أنه بعتها هذا المال اللي أخذته دخل بحساب الزكاة. ليش ما اعتبرناها مثل الخزانة اللي عندي بالمحل؟ هناك هناك يريد أن يترك التجارة فيها، فالترك يحصل بمجرد النية. ليش ما اعتبرتها مثل الخزانة؟ أنا عندي خزانة بالبيت، عندي خزانة بالمحل. تمام. هديك عرض. هديك أنا اشتريتها، لما اشتريتها اشتريتها بنية التجارة. هذا ملكتها بنية التجارة. أما هي اشتريتها أنا بنية القنية، أو اشتريتها بنية التجارة وبعدين قررت أقتنيها بطلت تجارة فصارت قنية، فبعدين إذا بدي أرجع تاجر فيها لازم باشر التجارة حتى تدخل في حساب الزكاة. سيدي إذا باشر التجارة وطلب الثمن، من وقت طلب الثمن يحول الحول؟ شلون بده يحول الحول؟ من وقت قبض الثمن، إذا كان هي هذا الثمن بيطلع بيطلع أول شيء بيقول عنده نصاب غيره ولا ما عنده نصاب؟ إذا عنده نصاب معناته في حول، إمتى الحول؟ قال بكرة الحول، إيه بكرة بدك تدفع زكاتها مع الحول. إذا ما كان عندك حول سابق لأنه ما في نصاب وهي بلغت النصاب، أو لما أنت مثلا بعتها صار معك مثلا معك نصاب، بهالحالة بقى بدك تبلش من جديد، يعني حول جديد، فبعد سنة تماما قمرية تجب زكاتها. ولو أفطر لا شيء عليه، يعني هذا نحن ما عم نقول إنه لا يجوز إفساد النفل، ما هي ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء في رمضان. إيه نحن عم نحكي كنا على الأشياء التي يشترط لها تبيت النية. فواحد عليه قضاء من رمضان، يشترط أن يبيت النية من الليل، فبيت النية بعدين رجع عنها قبل الفجر، قال لا ما بدي صوم، وطلع الفجر، فهو شو عمل بعد ما طلع الفجر؟ ما بدي صوم، خلاص علي قضاء، علي وعليه بدي صوم، فصامه، لم يقع عن القضاء هذا أولا، ويقع نفلا غير مضمون، يقع نفلا هذا اليوم اللي ما قال يقع تطوعا، تمام، لكن هذا التطوع غير مضمون. طيب ماذا علي إذن؟ قال عليك بس اليوم اللي كنت بدك تقضيه ما صح، لازم بقى تبقى تقضي، ما انت كنت بدك تقضي نهار من رمضان ما قضيته، هذا وقع نفلا غير مضمون، ما بقول لك اقضي يوم عن النفل اللي افسدته ويوم هذاك القضاء. عشان هيك كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي عليه رحمه رضوان كان يعني يقول اذا اردت ان تصوم من غير الفريضه نعم فانه قضاء مما عليك، اذا كان عليك قضاء نويت قضاء اخر يوم مما عليك وقع عن ذلك اليوم إذا عليك، وإذا ما عليك وقع نفلا غير مضمون، نلزمك القضاء. قال إلا القضاء في رمضان والمنذور. يعني هاي الحكم هذا اللي هو الرجوع عن النية ينطبق على كل أنواع الصيام، تمام، ينطبق على أنواع الصيام، التي اشترط فيها التبيت وعدم التبيت. هذه النية التي تراجعت عنها فسدت. ماذا بقي؟ بقي عليك إن جددت النية بعد الفجر. جددت النية بعد الفجر صح؟ إن كان قضاء لرمضان أو منذورا لم يصح. طبعا نذر شو؟ نذر مطلق. ما هيك؟ أما إذا نذر معين يصح. نعم. بس شو يعني تطوع أنه غير مضمون؟ يعني التطوع واحد إذا أفسد مو عليه قضاء. لكن هو ما أراد الشروع في القضاء هو في التطوع أصلا يعني على سبيل الأصالة. أنا بدي صومه قضاء. يعني أنا الساعة 7 بدي إنه بدي صوم اليوم قضاء. يقع قضاء؟ لا. طيب بيروح على الأرض هيك؟ قال لا. يقع تطوع. لو أفسدته لا يجب عليك أن تقضيه. هذا معنى غير مضمون. يعني إلا القضاء، يعني رجع عن النية قبل الفجر ثم أمسك إلى الغروب، ما وقع عن القضاء، وقع تطوعا، القضاء بدك تصومه، والمنذور شو؟ بدك تصومه. طبعا غير معين، المعين إذا جدد النية بعد الفجر يقع. يقع عنه. ولو عاد إلى تجديد النية في وقت أصح إذا كان قبل الفجر يعني. ويشترط في النية أن يعلم بقلبه أنه يصوم. وفيما يشترط له التعيين أن يعلم بقلبه، شو نقول؟ أن يعلم بقلبه شو بعد عندك؟ أنه شو مكتوب عندك قراءة العبارة؟ أن يعلم بقلبه أنه يصوم. كمل العبارة. ما قالت أنه يصوم ولا أنه يصوم؟ حط إيدك عليه قراءة بعده. وفيما يشترط له تعيينه أن يعلم بقلبه أي صوم يصوم. تمام. أن يعلم بقلبه أي مو أي. ليش نقول أي؟ إن هذه أي لا يعلم لا يعمل ما قبلها فيها في لفظها ولا في لفظ ما بعدها. هذا شو اسمه؟ تعليق. شو عرب أي هون؟ أي لها الصدارة. إذن هي بداية جملة. أي صومين؟ أي مبتدأ صومين مضاف إليه. يصومه أي جملة خبر للمبتدأ. وجملة أي صومين يصومه هي اللي بتسد مسد مفعولي يعلم. طيب لو قال أن يعلم بقلبي أي صومين يصومه بصح؟ أنا أقولهم ما بصح النصب، لازم أقول رفع. طيب ما قال الله عز وجل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟ كيف نصبات؟ كيف جت منصوبة؟ هذيك أي مفعول مطلق، يعني ينقلبون أي منقلب، فهي ممكن يعمل فيها ما بعدها، أما ما قبلها لا يعمل فيها. وعلى الحالتين شو هي بدها تكون؟ بدها تكون مطلع الجملة، يعني ما بتجي إلا بالصدر، لأنه أسماء الاستفهام لها الصدارة. لكن الفعل اللي بعدها نعم كونها هي أضيفت إلى المصدر صارت في حكم المصدر عمل فيها. إن العامل في الآية ينقلبون هو اللي في أي نعم. وجملة أي منقلب ينقلبون هي التي سدت مسد مفعولي يعلم. هون لو قال أي صوم يصوم بصح بتصير أي مفعول مطلق كمان، يعني نائب مفعول مطلق. لكن لما قال يصومه ما عاد تمشي الحال. شو إعراب الهاء؟ يصومه نائب مفعول مطلق. نائب مفعول مطلق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. شو إعراب الهاء؟ نائب مفعول مطلق. لا تستعجل زحلقة. لا يعذب عذابه هو شعره بالهاء مضاف إليه مضاف إليه سهل يعني فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين هاي شو هاي نعمة نعم نعم قال ولا تبطلوا بالمشيئة شايف أصوم غدا إن شاء الله تعالى لأنه يقصد الاستعانة وطلب التوفيق لا حقيقة الاستثناء لكن قلنا لو أنه يعني كونها فيها إيهام فليختر كلمة أخرى في الاستعانة أفضل نوت الصيام غدا اللهم أعني على الصيام والقيام غد البصر وحفظ اللسان ونية الصوم في الصلاة صحيحة شلون نية الصوم في الصلاة يعني واحد عم يصلي قيام الليل مثلا قبل الفجر تهجد قام يجي حباله يصوم والصلاة بقلبه قال نويت الصيام غدا هاي النية بتصح بتصح شو كمان نية الاعتكاف كمان إذا واحد دخل على الجامع ما نوى الاعتكاف وهو بالصلاة تذكر إنه أنا ما نويت الاعتكاف بقلبي مو بلساني بقلبي نويت الاعتكاف بصح يصح ولا تفسدها بلا تلفظ يعني لو كان في داخل الصلاة قال نويت الصيام ونويت الاعتكاف يقول له كان يلا اشرح بالصلاة من جديد فسدت ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده ولو نوى القضاء نهارا شو الحكم قال صار نفلا فيقضيه لو أفسده يعني هنا يصير نفلا مضمونا إذا كان في دار الإسلام وما إذا كان في دار الحرب فيعذر بالجهل يعني هون هو لماذا نوى الصوم نهارا بسبب جهله والجهل ليس بعذر في دار الإسلام أما لو ظن أن عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه نعم إذن يعني هذا كلام عم يوضح لنا الكلام السابق نحن لما قلنا نعم فلو نوى تلك الصيامات نهارا كان تطوعا هذا التطوع لما قلت غير مضمون هذا خطأ إن في عنا صورتين نحن يعني خطأ على الإطلاق يعني إذا كان في دار الإسلام فهو مضمون وإذا كان في غير دار الإسلام فهو غير مضمون هاي شغلة مشان نفرق بين الصورتين الصورة الأولى نعم شو عم يقول فلو رجع نعم لو نوى تلك الصيامات نهارا كانت تطوعا يعني مضمونا والثاني لو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليه تمام لأن هون نعم لم يصر صائما يعني لأنه لم يجدد النية فهذا الذي لا يلزمه القضاء تمام أنا اختلط عليه فهون بنص صار نفلا فيقضي له أفسد إذن هو نفلا مضمون أما الثاني مثل ما كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أنه لو ظن أن عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ظن، عبارة عن ظن، ممكن يكون شيء نهار مثلا يعني أفسده مثلا ما انتبه، ممكن يكون سبقه مضمضة، ممكن يعني مرة التبس عليه أنه أذن، ولا أنا شربت قبل الأذان ولا بعد الأذان، فمثل هذا مو متأكد أنه عليه قضاء لكن ظن. أما بيعرف حاله أنه ما عليه قضاء أبدا، أنا بياخذ احتياطاته دائما، فهذا لو شرع في القضاء يكون عمليا هو عم يشرع بنفل، تمام، يتأكد ما عليه أبدا. أما إذا كان في ظن فلا يلزمه قضاء ولا أفسده، لكن يلزمه قضاء اليوم الذي ظنه. شو الفرق بيناتهم؟ لا لا لا ما هي قصة، إنه أنا علي ساكت إنه علي يوم، فهذا اليوم بدي صومه، فرحت نويت أنا قضاء عم ما علي من يوم من هالأيام اللي علي، وأنا شو ماني متأكد، بعدين أفطرت فأنا ظننت هاي نفس الصورة، فهل علي قضاء هذا اليوم الذي أفسدته الآن؟ ما علي، لكن شو علي؟ اليوم اللي ظنه أنا علي شاكك فيه هذا علي قضاء. نعم. فشرع فيه بشروط، ثم تبين ألا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه، إذا كان لا يلزمه إتمامه لا يلزمه قضاءه. فلو أفسده فورا لا قضاء عليه، وإن كان الأفضل إتمامه، بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما. تمام. شرع فيه ثم تبين أن لا صوم عليه، يعني واحد قال أنا قلت زماني يعني برمضان في يوم شكينا فيه فأنا بدي صوم هذا اليوم عنه، أم جاء واحد قال لك مو صمت الأسبوع الماضي عنه هذا، قال له إيه والله خلاص حأفطر. تمام هيك الصورة. فالآن يجوز الإفطار، يجوز الإفطار، الأفضل أن تكمله، لكن يجوز الإفطار، وهذا الإفطار لا قضاء فيه. أما بعد ما قال له أنه الله أنت صمته، قال له إيه كم صوم ونفل ومضى، هذا مضى فيه، لما قال له إيه من صوم ونفل لزمه إتمامه حينئذ لأنه عين النفل، ولزمه قضاء وإن أفسده. يعني لا يشترط للقضاء تبيت النية من الليل، النفل إذا أفسدته ولو كنت نويت من النهار بدك تقضيه. تمام. في عنا مسألتين، الصوم صوم رمضان أذان، إذا لم تبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل وأفطر عمدا لا تلزمه الكفارة. تمام. لا هو نوى بالنهار، بالليل ما نوى لا تلزمه الكفارة، لكن هنا لو واحد نوى لم ينوي من الليل صيام النفل وبالنهار نوى صيام النفل ما بيت النية من الليل، فإذا أفسده يلزمه قضاؤه، بس مشان ما يختلطه عم نردده مشان ما ننسى، لأنه كل مرة ننسى هنا أو توب علينا. وضح شو الفرق بيناتهم؟ يعني صيام رمضان أداء، هذا فرض رمضان، إذا أفطر من غير عذر مع الكفارة، الكفارة كم شرط يكون بيت النية من الليل، أما إذا كان صام من النهار فلا تلزمه الكفارة، عليه قضاء بس ما عليه كفارة. أما الذي يصوم نفلا من غير تبيت يلزمه إتمامه، فإن أفسده فعليه قضاء. قال بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما ولا يجوز قطعه، فيقطعه لزمه قضاؤه. جميل. فلا يجوز قطعه، فلو قطعه لزمه قضاؤه. وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإنما نواه عليه، وصح شروعه، فلو قطعه لزمه قضاؤه. هذا تكرار لما سبق قبل قليل. ما هيك؟ قال ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده. أيوة. وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإنما نواه عليه. نعم. والصورة الثالثة اللي قبل شو مرت معنا شو هي؟ إنه تراجع عن النية في الليل، تراجع عن النية ليلا ولم يجددها نهارا، شو الحكم؟ لم يصير صائما كما تقدم. يعني فلو أكل لم يلزمه قضاء لأنه مو صائم أصلا. ثم قال يوم الشك وحكم صومه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بس اخي عباره وانا من نوع القضاء، بس القضاء المثل يعني